الطالب أولى الزكاة. نعم فيها خلاف، بعض العلماء يقول طيب ما حجة القائلين بعدم الدفع إليهم؟ نعم بعدم الدفع، أنه ليس من آله. حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا من آله، ولذلك لم تدفع إلى بني نوفل وعبد شمس. طيب حجة القائلين بأنها تدفع إليهم، أنها لا، أنها لا تدفع إليهم، أنها لا تدفع إليهم. نعم هذا التعليل. أي ما يخالف، ماذا تقول؟ أنهم ليسوا من آلهم. هذا إذا قلنا تدفع، إذا قلنا تدفع فالعلة لأنهم ليسوا من آل محمد. نعم. وإذا لم تكن تدفع. نعم فما الدليل؟ وبنو المطلب، وبنو المطلب ما هو عاد المطلب. طيب هذا واحد تعليل، لأنهم الذين ناصروهم، ناصروا بنو هاشم وكانوا عندما كانوا الشيء. هذا تعليل قوله إنما هو شيء واحد. نعم يلا سليم. تمام، فإذا كان يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تدفع إليهم. منصور ما وجه كون هذا هو الصحيح؟ وجه كون قوله تعالى ولي بالقربة أن أيضا يدخل في هذا، يدخل عبد مناف ونوفل فلم يحرم، ولكن المراد بالآية إنما هو لمجرد النصر مع الفرائض. نعم الدليل أنهم يعطون من الزكاة لا أنهم يعطون من الخمس لمشاركتهم الخمس لعموم الأدلة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين فيدخل فيها بنو المطلب. هاشمي أعتق عبدا، يا هداية الله، أعتق عبدا، فهل هاشمي أعتق عبدا فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟ لا، هذا على المسد ومواليه. لا، لأنه من موالي بني هاشم. نعم. تمام. طيب هل تجوز دفع الزكاة إلى الأب عبد الله الأحمدي؟ نريد اولا كلام المؤلف انه لا يجوز دفع الزكاه الى الاب بكل حال. طيب ما هو القول الراجح خالد بن خلف؟ القول الراجح يا شيخ انه اذا كان الوالد خطيرا فيلزم الولد النفقه على والده فلا يعطيه الزكاه. لا، نريد قاعده عامه، احنا ذكرنا حول هذا الموضوع قاعده عامه. طيب ناصر، انه يجوز ان يعطيه من الزكاه ما لم يسقط بهذه الزكاه واجبا عليه. احسنت، انه ان اسقط بدفع الزكاه واجبا عليه منع والا فلا. طيب وبناء على ذلك يا محمد خزرجي، اذا قضى بها دينا على والده ليس سببه النفقه؟ نعم، لأنه يجوز، يجوز لأنه فقير لأنه لا يسقط بذلك حقا واجبا عليه، إذ أن قضاء الدين عن الوالد ليس بواجب. طيب يلا سامي، إذا كان الابن غنيا لكن غناته قليلة تكفي لزوجته وأولاده،

سؤال يقول: إذا وجد غارم لإصلاح ذات البين وفيه صدقة تطوع أو زكاة، هل نعطيه من الزكاة أو نقول نعطيه من صدقة التطوع؟ نقول لا بأس أن نعطيه من الزكاة لأنه مستحق لها، وصدقة التطوع تكون لغيره. تجزئه لأن على القول الراجح، على القول الراجح تجزئه، أما على المذهب لا ما تجزئ. نعم. نعم. إذا كان العبرة بما كان واقعا في نفس الأمر، إذا أعطاها من ظنه غير أهل فبان أهلا فيفسد، لأن هذا. أحسنت. هذا يسأل يقول: إذا قلنا العبرة بما في نفس الأمر وأعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، فلماذا لا تجزي؟ ذكرنا تعليلين. هذا الرجل لما أعطاها من ظنه غير أهل، هل يعتقد أنها تجزئها الآن؟ لا يعتقد، لكن ما يعتقد معناه أنه ما صحت زكاته، ما صحت زكاته. نعم. شيخ يقول المؤلف رحمه الله: إذا أعطاها لمن ظنه خطيرا فكان من ظنها ظنه من أهلها، لا من أهلها فبان غير أهل لها. نعم. إلا من أعطاها لغني. نعم. هو الأصل أنه إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا أن لا تجزئ، لكن دل الحديث على أنها تجزئ. فهمت؟ نحن نقول دل الحديث على أنها تجزئ فيقاس عليه بقية الأصناف. مش قلنا في التعليل العبد إذا كان عاملا قلنا يجوز أن تدفع إلى الزكاة؟ التعليل لأنها أجرة، إلا ما يأخذ سيده، مثل ما لو أجره، مثل لو أجره لعمل بناء أو غيره. نعم. قلنا أن هذا مال متوفر ولم نصلح بالزكاة قبله. وش قلنا يا جماعة؟ قلنا فهمت يا شيخ الشرح الأول، لكن يعني لا يلزم مطلقا، لكن نعم ربما نقول الغارم لا يشترط تملكه، فيمكن أن نذهب به إلى صاحب الدين ونعطيه بدون أن نشعر بهذا. نعم. نعم. وش تقولون؟ يقول الأخ بندر يقول: قولكم إن أو قولنا على أصح أن الطالب يقول للأستاذ قولنا أن الأفضل أن الصدقة في العشر ذي الحجة أفضل، ألا يعارضه كون الرسول عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان؟ نعم. الحديث الآخر الذي وضع في فضل عشرة الحجة، يقول الرسول عليه السلام أفضل أجود ما يكون إلا في هذا، سيكون أجود. كيف؟ أجود ما يكون في غير رمضان، في رمضان ويستأجد عشرة الحجة، يعني أنه في عشرة الحجة أجود منه في عشر رمضان. نعم. طيب. نعم. سليم. الله عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت على أيام أفضل من هذه العشر، وأقسم بها الله في القرآن، وجاء فضلها بالسنة والقرآن، وهذا جاء فضلها بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول وفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلهم جاء فيها. نعم.